المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهب الكرامية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وهم أقرب الناس إلى مقالة السلف، لأن الناس انقسموا في تسلسل أفعال الباري في الماضي والمستقبل إلى أربعة أقسام: السلف يثبتونها أي يثبتون نوعها، وأما أعيانها وأفرادها فهي متعلقة بالمشيئة والإرادة في الماضي والمستقبل، ويرون أنها قائمة به صفة له. وضدهم الجهمية من كل وجه، والأشعرية وافقوا الجهمية في نفيها في الماضي وكونه غير متصف بها، ووافقوا السلف في تسلسلها في المستقبل، والكرامية وافقوا السلف في تسلسلها في المستقبل وفي كونها صفة لله قائمة به، ولكنهم خالفوهم ووافقوا الجهمية في نفيها في الماضي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فهم نوعان، أحدهم الكرامية والثاني أهل الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا خلافا للسلف، فإنهم يقولون إن نوعه قديم وآحاده حادثة متعلقة بالمشيئة والإرادة. قوله حذار تسلسل الأعيان أي المخلوقات، فبزعمهم لو أثبتوا قدمه للزم تسلسل الأعيان، فإذا تسلسلت الأعيان سد عليهم إثبات خالق الأكوان. ونحن نقول إن الله قديم وصفاته وأسماؤه وأفعاله، ولا يلزم من ذلك كون مخلوقاته وآثار صفاته وأفعاله قديمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فلذاك قالوا إنه ذو أول، ما للفناء عليه من سلطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلذاك قالوا إنه ذو أول، أي قالت الكرامية إن كلامه مبدوء به وله أول، ما للفناء إلى آخره. هذا مما يوافقون السلف عليه، وهو تسلسله في المستقبل. والكلام كالفعال، فالحكم فيها واحد، فهي كلها ما تفنى ولا تبيد، ولا لها نهاية في المستقبل لا الماضي عندهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قالوا: ولم ينصف خصوم جعجعوا، وأتوا بتشنيع بلا برهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله خصوم جعجعوا إلى آخره هم الأشعرية، لأنهم ينكرون على السلف إثباتهم أن الله لم يزل متكلما فعالا لما يريد، ولذلك قال ابن السبكي في رده على شيخ الإسلام: يرى حوادث لا مبدي لأولها في الله سبحانه عما يظن به، ويشنعون على الكرامية أيضا وعلى السلف إثباتهم أن الصفات والأفعال قائمة بالله صفة له. وحاصل هذه الأبيات أنهم يقولون: إننا معشر الكرامية موافقون للأشعرية في نفي تسلسل الأفعال في الماضي وإثباتها في المستقبل، ونحن أيضا أثبتنا أن الأفعال والكلام قائمان بالله، وهم نفوا ذلك، ونحن أسعدهم بالدليل العقلي والنقلي، لأنهم عطلوا الله من أفعال الكمال ومن كلامه، فهذا شر من قولنا، ولو زعموه حلولا للحوادث بالله، لأن تعطيله عن كلام وعن أفعاله الاختيارية شر من إثباتها. وما رد عليهم الأشعرية بدليل ولا برهان، فكيف يردون عليهم وهم الذين جاءوا به أقرب إلى العقل والآثار والقرآن؟ وإنما أنكر الأشاعرة عليهم بجعاجع، وهي أصوات الرحى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلنا كما قالوه في أفعاله، بل بيننا بون من الفرقان، بل نحن أسعد منهم بالحق، إذ قلناهما بالله قائمتان، وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان، لفعاله ومقاله شرا وأب طل من حلول حوادث ببيان، تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان، أنا وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن، لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان.